بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس وهذا المجلس الآن هو 31. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم أو ما يقتل المحرم من الدواب. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا، وفي رواية: العقرب مكان الحية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور. وعنه رضي الله عنه قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية، قال: وفي الصلاة أيضا. نعم، هذا الحديث برواياته أصله في الصحيحين عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم من حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. ترجم عليه المصنف بقوله: باب ما يقتل المحرم من الدواب، أي ما رخص له في قتله. وجماع هذه المرخص في قتلها هي المؤذيات، بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق. ولم تنوم فواسق لأن ممنوع من الصرف على صيغة فواعل يسمونها منتهى الجموع. وإذا ذكر النبي المعدود بعد العدد دل على أن العدد مراد، ولهذا جاءت الروايات بإبدال شيء بدل شيء، فصار مجموعها فيما ذكر 7: الحية والعقرب والفأرة والحدية، في رواية الغراب الأبقع والكلب العقور. وهذه مؤذيات بطبعها، وكل ما آذى بطبعه جاز قتله في الحرم وجاز قتله في الإحرام. إنما الذي لا يجوز قتله في الحرم وفي الإحرام هو الصيد، فلا ينفر إلا صيد البحر، فجاز للمحرم صيده سواء كان حوتا أو جمبري أو روبيان أو استاكوزا أو غيرها من مأكولات البحر. المحرم على المحرم هو صيد البر، والحرم يأمن فيه الصيد كله. نعم. طيب، الحية معروف أذاها بسمها، ومثلها العقرب، الغراب والحدأة لأنهما يخطفان، والغراب يجده على الجيف ويخطف الصغار سواء من صغار الآدميين أو من صغار البهائم، ومثلها الحدية. الكلب العقور اسم جنس لكل ما سبع بنفسه ويصول على الإنسان، يشمل الأسد والفهد والضبعة والنمر. فالمؤذيات تقتل، ومنها ما دونها كالحشرات المؤذية: الذباب والبعوض والصراصير، فهذه المؤذية بطبعها فإنها تقتل، ولا حرمة لها لا في الحرم ولا في حال الإحرام. نعم. قوله: وفي الصلاة أيضا، تقتل في الصلاة، يقتلها في الصلاة ولو ترتب عليها حركة كثيرة. مرت عقرب قدامه حية، يأخذ عصاه أو نعلسه ويخبطها مرة اثنتين ثلاث عشر إلى أن تموت، ولو التفت حصل لها التفات ثم يرجع ويكمل صلاته، لأن هذه مما تؤذي وتصول بنفسها. نعم. باب الفدية للمحرم. عن كعب بن عجرة قال أتى رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكه. قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ. وفي رواية أنه عليه السلام مر به قبل أن يدخل مكة وهو محرم. وفي أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة النسك أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. وفي أخرى قال كعب في خاصة نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وهي لكم عامة. هذا حديث كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه، فإنه قال للراوي آية أنزلت في خاصة وهي لكم عامة، قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لاحظوا جاءت الفدية في القرآن مبهمة، وين فسرت فيه؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء برواياته أنه حمل إليه كعب بن عجرة، وجاء في رواية أنه مر عليه النبي وهو يوقد تحت قدر أن ينفخ والقمل يتناثر من على وجهه. قال يا كعب قلت لبيك. قال ما كنت أرى، أي أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى. الجهد هو المرض، لأن القمل إنما يعيش في الشعر الكثير. احلق شعرك، وهذا يدل على أن المحرم من الرجال والنساء لا يحلقون الشعر. وانسك شاة أو سوع بدنه، وانسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين 3 آصع، أي لكل مسكين كم؟ نصف صاع. هذه فسرت الفدية التي جاءت في آية البقرة. وذهب الحنابلة إلى أن المساكين هم لمساكين الحرم قياسا على فدية الصيد، فإن الله جل وعلا يقول في سورة المائدة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، ولهذا كل ما كان كفارة في فعل محظور فإنه لمساكين الحرم، لمساكين الحرم. نعم. باب جواز مداومة المحرم بالحجامة، أو باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وعن ابن بحينة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. وعن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر ابن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها. رمدت عينه، فاعل رمدت، نعم. فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر أو بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. هذا الباب ترجمه بجواز المداواة للمحرم ولو بالحجامة. والحجامة في الرأس وش وضعها؟ الحجامة في الرأس لا بد من أخذ بعض الشجر، بعض الشعر، فتسامحت الشريعة به، لأنه ليس المقصود التترف بحلق الشعر، وإنما المقصود العلاج، والمقصود هو الدواء. فحلق الشعر هنا تبع لا أصل. وغيرها غير الحجامة كالصبر والخطمي. الخطمي يلبدون بهروسهم عن حرارة الشمس وضرباته، هذا الخطمي، وهو كالصمغ غليظ. فقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع، ولهذا لما دخل على حفصة في اليوم الرابع من ذي الحجة قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلما لم تحلل أنت؟ قال: يا حفصة، إني قد لبدت رأسي، إني قد لبدت رأسي، وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، بقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. في حديث ابن عباس عبد الله بن بحينة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في طريق مكة. وين احتجم فيه؟ حديث ابن عباس عام، قد يكون في الظهر، قد يكون في الرقبة، قد يكون في الكاحل، قد يكون في الساقين. فجاء في حديث عبد الله بن بحينة هذا التفسير: احتجب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وهو ذاهب لمكة في وسط رأسه، في النفوخ، في الهامة. وهذا الاحتجام يحتاج إلى زالة شعر فتسومح به، تسومح به، وهو رد على من قال إن من أخذ ثلاث شعرات فأكثر فعليه فدية. ومعلوم أن الشعر النازل من الحجامة أكثر من ثلاث شعرات بكثير، وكان هذا للحاجة ولم يهد عليه الصلاة والسلام. وفي خبر أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان عالم المدينة في زمنه، أن هذا الذي رمدت عينه أراد أن يكحلها. الكحل الآن كان عندهم علاج وأيضا وشه وزينة، فغلب أبان جانب الزينة فنهاه أن يكحل عينه الرمداء بالكحل، وإنما يكحلها وإنما يداويها بالصبر، وهو المادة المرة. وذكر أن أباه نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نظير هذا المرأة في حدادها، تكحل عيونها ولا ما تكحل عيونها؟ ها، الكحل زينة، وإن كان فيه علاج زينة، نقول لا تحل عينها، وإنما تستعيض بدواء عينها بإيش؟ بالقطرات. كذلك المرأة التي اعتادت أنه تحني رأسها في حال الحداد، تحني رأسها ولا ما تحني؟ الحنة كما أنه زينة علاج، فنقول كذلك احتياطا تتجاوز هذا الحنة إلى غيره من أنواع الملبدات التي يعالج بها الرأس. نعم. باب غسل المحرم رأسه. عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أن أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية قال: فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا، على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور: لا أماريك أبدا. أي نعم، ترجم عليه بقوله: باب غسل المحرم رأسه. لماذا خص الرأس دون البدن؟ لأنه ينشأ من غسل الرأس تساقط ميت الشعر ويابسه، ولا يعتبر هذا إزالة للشعر لأنه لم يقصد الشعر بإزالته، كما كان في الحجامة كذلك في الغسل. وفيها اختلاف الصحابة، فإن المسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم يختلفون، وكان هذا الخلاف في الأبواء في طريقهم إلى مكة وهم محرمون. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن المحرم يغسل رأسه، خالفه المسور رضي الله عنه قال لا يغسل المحرم رأسه. وفيه أنه عند حصول الخلاف يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الدليل. فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب لأنه من السوابق، من سابقة الأنصار، وأبو أيوب من بني النجار، وهو الذي نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام حتى ابتنى المسجد والحجرات، وهو نجاري من أخوال أبيه. فلما جاء عبد الله ابن حنين وجد أبا أيوب يغتسل بين قرنين، ما القرن؟ كالعصا، وعصا بينها ثوب أو ستارة، وهو محرم. فقال من هذا؟ يقوله أبو أيوب، قال أنا عبد الله بن حنين. قال أنا، ومن ثقافات الناس أعوذ بالله من كلمة أنا، ما أدري من جابوها، أنا فلان، كما إذا طرق الطارق واستأذن المستأذن. ثم أخبره قال أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب من الوسط وأرخاه، طأطأه، وكان محرما يغتسل، وإنسان إما يشمل أحد أولاده أو أصحابه أو رقيقه يصب عليه الماء، ويشمل هذا إما ذكر أو أنثى من رقيقه. فأدبر بيديه وأقبل وهو يغسل رأسه وهو محرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ابن عباس والمسور رضي الله عنهم زعدين يتحرون من يأتي الفصل، فلما جاء عبد الله بن حنين وأخبرهما بما قاله أبو أيوب قال المسور رضي الله والله لا أماريك إيش أبدا، أي لا أجادلك وأنازعك. وفي هذا إلماعة إلى أن الجدال في الحج نوعان، جدال للوصول للحق وهو النقاش العلمي المتجرد من الهوى النفس وحب الظهور والانتصار والغلبة أو الحمية والعصبية، وإنما للوصول للحق كما حصل بين المسور ومن وابن عباس، فهذا مشروع وهو أساس النقاش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الناس وناقشوه، فهو واقف في عرفة، جاءه أهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة، فقال الحج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك، وناقشه عروة بن المضرس بن أوس بن لام من الطائي، والمرأة الخثعمية، لأن السؤال في طريق الحوار نوع من ضروب الجدال لوصول الحق، فهذا مأذون به. ومنه قول الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي بالعلم والحجة المقرونة بالرحمة والوصول للحق والهدوء. النوع الثاني الجدال الذي يفضي للمراء والظهور ويرث العصبية والتشدد والانتصار لحظ النفس وحب الغلبة والتحزب، فهذا مذموم في غير الحج، وهو في الحج أشد مذمة. ليه؟ لأن الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث ما يتعلق بالنساء، والفسوق المعاصي. لماذا نهينا عن الجدال؟ نص عليه في الحج، لأن من أعظم مقاصد الحج وشو؟ الاجتماع والائتلاف. ولهذا شرع في زمان واحد وفي وقت واحد يجتمع فيه الناس من الأطراف، والجدال المذموم يفسد مقصد هذا الاجتماع وثمرته ونتائجه. ولهذا شرع الحج والجهاد مع ولي الأمر. الجدال يضعف هذا الاجتماع مع ولي الأمر. ومن توفيق الله لولاتنا أنه منعوا في الحج الرايات العمية والعصبية الجاهلية والمسيرات، لأنها تخرج بالحج عن مقصده. فإن أعظم مقاصد الحج وشو؟ توحيد الله بإفراده بالعبادة، ومن مقاصده الاجتماع في هذه العبادة، ومن مقاصده ائتلاف الناس، ائتلاف المسلمين وتراحمهم وتعارفهم وتآلفهم. وهذا من قول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. نعم، أحسن الله إليكم. باب المحرم يموت، ما يفعل به وهل للحاج أن يشترط؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، وفي رواية ملبيا، وفي أخرى لا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، أي رأسه ملبد. في الرواية الأخرى: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أي نعم الشيخين، ملبدا بكسر بكسر في طبع اليمن، هذا الشكل. نعم، وفي أخرى: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه، فإنه يبعث وهو يهل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. وفي رواية: ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: باب المحرم يموت، ما يفعل به وهل للحاج أن يشترط؟ ما مناسبة هذا السؤال للسؤال الذي قبله حتى جمعهما في باب واحد؟ انقطاع الحج. قال: هل المحرم يعني أن يشترط، بعد قوله: باب الحاج يموت، وهو في ما يفعل به، وش المناسبة؟ بجامع المرض، لما كان المرض مظنة إيش؟ الموت. جمع رحمه الله بين هذين الحديثين تحت هذه الترجمة، فذكر فيه حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين أن الناس اضطربوا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما شأن الناس؟ فذكروا له أن رجلا وقصته راحلته، انتفضت وسقط منها على عنقه فاندق عنقه فمات. قالوا: ما نصنع به يا رسول الله؟ شو نسوي؟ قال: كفنوه في ثوبيه، الإزار والرداء، وغسلوه، ولا تحنطوه، والحنوط طيب، ثم أكد: ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. ليه؟ لإدامة أحكام الإحرام بعد الموت. خلاص مات، انتهى التكليف. هذا من المواضع التي ماذا؟ يدوم فيها الحكم بعد الموت لما قبله. هذا له شواهد عديدة في السنة. ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، صلى الله الكريم من فضله، يوم القيامة الناس خائفون قلقون مضطربون، بلغ بهم الهم والقلق والخوف مبلغا عظيما رهيبا، وهذا آمن مطمئن يأتي لبيك اللهم لبيك ملبيا بلسان الحال ولسان المقام. يعني يدل على أنه مطمئن ولا خايف؟ مطمئن. في الرواية الأخرى فإنه يأتي يوم القيامة ملبدا، أي رأسه ملبد لم يحل من إحرامه. وفي الرواية الأخرى وهي رواية متكلم عليها عند العلماء ولا تخمروا وجهه، كان شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يصحح هذه الرواية. المحرم الذي يموت محرما من الرجال لا يغطى لا رأسه ولا يغطى وجهه، ومن آثارها إذا أراد أن ينام لا يغطي وجهه لأنه محرم. وجمهور العلماء على أن هذه الزيادة فيها شذوذ فضعفوها لأجل ذلك، إنما الذي لا يغطيه المحرم رأسه دون الوجه، وهذا فيه الفرق بين الرأس وبين الوجه. وحديث بباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت زوجة للمقداد بن الأسود. من المقداد؟ رفيز علي بن أبي طالب في سؤاله عن المذي. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك لا تحجي معنا، هل من تهيئ النبي للحج؟ دخل عليها يزورها وقالت إني أجدني شاكية يا رسول الله، أي مريضة. قال حجي واشترطي فإن لك على الله إيش ما اشترطتي. حجي دلالة على أنها في الحج ليس في العمرة، والحكم يشمل الحج والعمرة. فإن لك على الله ما اشترطتي، جاء مفسرا في بعض الروايات أن تقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والاشتراط في العبادة سائغ فيما جاءت العبادة به أن يشترط. لو قال بصلي واشترط يصح؟ ما يصح. أبصوم واشترط؟ ما يصح، فيما جاءت في موارده الاشتراط. وإذا حصل له عارض مما يخافه من منع أو مرض يحل إحرامه ويرجع لأنه اشترط على ربه. طيب هل يستحب الاشتراط مطلقا ولا عند الحاجة؟ ها وش رأيكم؟ ايش تقول يا فارس؟ الحاجة. اجل ما انت بحنبلي. انا حنبلي ما حييت وان امت، وفضيتي ذاكم الى الاخوان، اذ ديني دينه ودينه ديني، ما كنت امعة له ديناني. هذا يقولها الصرصر يحيى بن يوسف جمال الدين لنظم الخرقي في نونيته المشهورة يمدح فيها الإمام أحمد رحمه الله. الحنابلة أو متأخر الحنابلة عندهم يستحب الاشتراط مطلقا. طيب ظاهر الحديث مع حديث أخرى أنه لم يأذن بالاشتراط إلا لمن؟ للمرأة الشاكية. يتفرع عنه سؤال آخر، الحيض أو خوفه هل يعد موجبا للاشتراط؟ نعم، لأن الحيض كالمرض، الحيض كالمرض، خصوصا من تخشى أن تعطل أهلها فتشترط. والله ما أدري يمكن أطهر يمكن ما أطهر، نقول احرمي واشترطي، فإن طهرت قبل الرجوع الحمد لله، وإلا حليت إحرامك ورجعت ولا كلفت محارمك بالبقاء في مكة. نعم. أفضل اشتراط. ها؟ أفضل اشتراط. هل فيك عمرة في أن حبسني؟ حتى في العمرة، العمرة والحج شأنهما واحد، لأن العمرة حج أصغر، فيشترط إذا كان هناك داع للاشتراط من خوف أو من مرض. نعم. هل يجهر بالنية؟ ها؟ ليك عمرة؟ يعني هل يجهر بالاشتراط؟ لو جهر بها أو أسر الأمر واسع، الأمر في هذا متسع. الاعتكاف محل تأمل في الاشتراط فيه، لأن الاعتكاف في أصله مستحب، ولو قلنا في اعتكاف النذر حالما نذر اشترط، نعم، لأنه وجب بهذه من جهة النظر والقياس لا من جهة النص عليه. أي نعم. ها؟ ما أعرف إلا في مواردها التي جاءت فيها. أي نعم. ولهذا مثلنا لكم بالأركان الثلاثة. أما التوحيد فلا يصح فيه الاشتراك. اللهم إن لم يكن لك شريك فأنا أوحدك، ما الفائدة؟ هذا ما حقق شروط لا إله إلا الله. الصلاة ما له أن يشترط فيها، والزكاة والصيام. نعم نعم. صلى الله عليكم. باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضة وإرداف الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. أنت ورق ما ترضى عليهم، ما تبي أجر؟ رضي الله عنهم أجمعين. أفنك ما تبي الأجر؟ لا والله نبي. لكن خاطر يمكن خاطرك شيء على الصحابة. لا إن شاء الله. أي. رضي الله عنهم. فترضى علي على ذكر الصحابي وإن لم يكتب، وصل على نبينا وعلى غيره من الأنبياء وإن لم يكتب، تزداد أجرا ومثوبة وأنت ما تثمن. نعم. جزاك الله خير. عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجر رضي الله عنهما. رضي الله عنهم أسماء ومحمد وأبو بكر. نعم. رضي الله عنهم. ونه فيه بالشجرة. بالشجرة عدد دور الشجرة وين هي؟ وين الشجرة يا أبو زياد؟ نعم، شجرة للحليفة التي أحرم عندها النبي عليه الصلاة والسلام، راحت الشجرة وبني هذا المسجد مكانها. نعم. مسجد الميقات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. نعم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في رواية موافين لهلال ذي الحجة، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. وفي رواية وأمسكي عن العمرة. قالت ففعلت ذلك، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي طريق آخر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. وفي رواية فأهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قضيت حجي. نعم. ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي. نعم. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وفي رواية: فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وفي رواية أن هذا الكلام من قول هشام بن عروة وأبيه. هذا حديث عائشة برواياته التي حررها الملخص أبو العباس القرطبي رحمه الله، والترجمة على أن الحائض وغيرها يجوز أن تغتسل، فإن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة، يعني خرجت وهي في طلقها ونفست تلك الليلة، فأمرت أبا بكر أن يسأل رسول الله تتسوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل ولتستذفر تتحفظ ولتهل. دل على أن الإحرام لا يشترط له إيش؟ السلامة من الجنابة. فالمرأة الحائض والنفس والجنب كذلك لو أصابته جنابة يحرم، فلا يشترط للإحرام طهارة. الطهارة تشترط لماذا؟ للطواف. النسك الوحيد الذي يشترط له الطهارة من حدها الأكبر هو الطواف، أما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة المبيت بها، رمي الجمار، الذبح، الحلق، لا يشترط له طهارة. وهذا بالإجماع لحديث عائشة الآتي إن شاء الله. وفيه شدة النساء وقوتهن ورغبتهن في الخير. امرأة في طلقها وتحج، فرصة حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يضرها أنها في شدة حملها أو في نفاسها وتحج. وفيه أيضا أن أسماء بنت عميس كانت زوجة لمن؟ من زوجها قبل أبي بكر؟ جعفر بن أبي طالب. فلما مات جعفر وقتل في مؤتة تزوجها بعد حدادها أبو بكر. من تزوجها بعد أبي بكر؟ عثمان رضي الله عنه، والناس يخطبونها وتأبى رضي الله عنها. حديث عائشة وهذا في الصحيحين فيه فوائد. تقول رضي الله عنها في حديثها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في رواية موافين لهلال ذي الحجة. كيف يكون هذا؟ قد خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة لست بقين من أين؟ من ذي القعدة. وهنا تقول عائشة: موافين لذي القعدة، لهلال ذي القعدة، أي متمين له. وشلون يا أبو زياد؟ هذه بلا حل، هذه عقدة سلمك الله، يبي لها حل. هلال ذي الحجة يعني يبي يظهر عليها متحرونه. وش نجاوب عنها؟ ها يا شيخ صالح، موافين تقول؟ لا، ما هم مزبلين، مزبلين بهاهية بعد حين. يعني بينه وبين هلال الحج ستة أيام. سم، أحسنت. هذا كان في الطريق، لأن هذه القصة متى كانت؟ في سرف قبل مكة بليلته، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة صبيحة يوم الرابع من الحجة. وفيها دليل لتكرار حثه عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة أكثرهم كانوا مفردين، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم أمهات المؤمنين، ومنها عائشة هنا، ومنهم وهم القلة أهل قارنين سائقين الهدي. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليحلل. كررها عليهم 3 مرات في الطريق، رغبهم بذلك بأن يجعلوها عمرة. وفي سرف لما صلى بهم حثهم على أن من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قال: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، يعني قران، ثم لا يحل حتى يحل منها منهما جميعا. في الرواية الثانية وشو؟ في الرواية الأخرى: من أحرم بعمرة ولم يهدي، يعني ما ساق الهدي متمتع، فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحلل حتى ينحر هديه. طيب، من أحرم بالحج حثهم على أن يجعلوها عمرة، أكد هذا عليهم ثالثا على جهة الإلزام. متى؟ في على المروة لما طافوا، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، وأمرهم أن يقصروا. أثر فيهم هذا، ليه؟ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا من المواضع العشر التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج الجاهلية. وفيه ما قاله جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لا نريد إلا الحج، يعني في نيتهم الحج مفردين، هنا يأمرهم إيش؟ بالعمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وسأله أبو ذر: ألنا خاصة أم للناس؟ قال: بل للناس. يقول شيخ الإسلام، وهذا من دقائق الفقه، قال: وامتثال الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي لأمره واجب عليهم، وهو لمن بعدهم سنة. ليش واجب عليهم؟ لأنه تشريع. أما لمن بعدهم فالأفضل أن يحول النسك إلى الأعلى، ينتقل من أدنى إلى أعلى، من إفراد إلى قران وتمتع، من قران إلى تمتع. أما تحويله من أعلى، من تمتع إلى قران، أو من قران إلى إفراد، فيجوز للحاجة. عائشة رضي الله عنها وش أحرمت به؟ أنت بماذا أهلت عائشة؟ لا، أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج. ما الذي حصل؟ جاءها عذرها بسرف قبل مكة بليلتين، لما دخل النبي عليها وهي تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها عليه الصلاة والسلام. قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. شوفوا هالعفيفة هالصديقة هالطاهرة استحت تقول لزوجها وبعلها إني حائض. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنا فستي؟ فأشارت برأسها: أي نعم. حتى استحت تقول إيه، ويأتي من المنافقين قديما وحديثا ويتهمها بالفعل القبيح، لتعلموا أن المقصود ما هو بعائشة ولا أبوها، وإنما المقصود عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحقون. فقال مطيبا خاطرها وخواطر النساء: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قال: فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. الحديث. فأما نبينا ومن ساق الهدي فلم يحلوا حتى بلغ الهدي محله. وش محله يا فارس؟ أي. قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما دخل ذلك اليوم يوم الرابع بعدما أمر الناس وحتم عليهم أن من لم يسق الهدي يجعلها عمرة، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا أقوى دليل لمن قال إن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة، ويسميه الفقهاء والمحدثون بأفضل وجوه الإحرام الثلاثة. لهذا قال الحافظ في البلوغ: باب وجوه الإحرام وصفته، باب وجوه الإحرام وصفته. دخل ذلك اليوم على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلمن لم تحلل أنت؟ سؤالها في محله ولا لا؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام خير من أمر بشيء ويمتثله، وخير من نهى عن شيء فيزدجره. فقال: يا حفصة، إني لبدت رأسي، لبده بالخطم حتى ما ينتشر، وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. ولما جاء علي في تلك الأيام، منين جاء علي؟ نليما سائقا أكثر هديه عليه الصلاة والسلام، علي مبطن بليما ومشتاق لمن؟ لأهله، مثل إذا أبطيت عن حريمكم. فدخل علي على فاطمة وإذا هي ممتشطة متزينة متعطرة، وعلي فقيه، المحرمة ما تتعطر، فنهاها، قالت: أمرني بذلك أبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. خرج علي رضي الله عنه يستوثق محرشا رسول الله على فاطمة: وجدتها كذا وكذا، قال: نعم، أمرتها بهذا، لأن عائشة فاطمة ما سقت الهدي. ثم قال له: يا علي، بما أهللت أنت؟ أي بما أحرمت؟ قال: يا رسول الله، أهللت بما أهللت به أنت. وهذا يسميه العلماء بالإهلال والإحرام المبهم، ما حدد النسخ وشو، أهللت بما أهللت به أنت. وهذا من فقه علي، يبي حجته تكون على أكمل صفة، وأكمل صفة هي ما حج به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأقم على إحرامك حتى نحل سويا، أقم على إحرامك حتى نحل سويا. وجاء أبو موسى رضي الله عنه من اليمن وكذلك أحرم إحراما مبهما. الإحرام المبهم يقع الأول ما يقع يا أخواني، ولا أكثر منه. تبون هالحجاج اللي جايين مع الحملات يعرفون تمتع قران وإفراد؟ هم يدرون، ما يدرون مساكين، وإنما هم تبع لمن؟ لرؤسائهم وكبرائهم ومن يتبعونه في الحملة. الميقات الذي وقته الله حتى يبلغ الهدي محله ميقاتان، حط بالك يا فارس، ميقات مكاني وميقات زماني. فأما الميقات المكاني فالحرم، ولا يصح ذبح الهدي بغير الحرم إلا في حال الإحصار. قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. ولهذا لو ذبح حاج هديه في المغمس يقول أوسع، أبعلد شاتب الشجر واشتوي، تكون ما صحت في المغمس لأنه لم يذبحها في الحرم. قال: أبو روح للطائف أتبرد، بل هدى قريب، أذبح هدي وأفل الحجاج يوجب الليل يتوسع ما يصح. طيب لو ذبح الهدي في الحرم وأخرجه بعد ذلك يجوز، وعلى هذا مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، يذبح الهدي في الحرم، المجازر الآلية والقديمة كلها داخل حدود الحرم، هذا المحل المكاني. والمحل الزماني من قدر انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، فالهدي والأضحية في هذا سواء، ولو ذبح قبل صلاة العيد ما صحت، ولهذا الحجيج ما عندهم صلاة عيد، وش يحسبونها؟ كما قال الفقهاء من قدر انقضاء صلاة العيد. لما كنا في الإشراف على هذا المشروع لا نأذن بالجزارين يذبحون حتى ينتهي إمام الحرم المكي من صلاة العيد، لأن استماع الخطبة سنة. هذا محل الهدي والشو الزماني. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة انقضي شعرك وامتشطي دليل عند الفقهاء على رفض العمرة لوجود سببه وهو الحيض لتدخلها على الحج. ولم تزل هذه اللفظة سبحان الله العظيم عندي محل إشكال، هي في الحقيقة ما رفضت العمرة، أدخلتها في ماذا؟ في حجها، إلا أن يكون المعنى امتشطي أي أهلي إهلالا جديدا للحج. ويبقى الإشكال، لأن عائشة وش صارت؟ انتقلت من كونها متمتعة إلى كونها قارنة وليست مفردة. وفي حديثها قالت فطاف الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة طوافا ثم طافوا طوافا آخر بعد رجوعهم من عرفة. قوله ثم طافوا طوافا آخر، أي طواف؟ يشمل طوافا في البيت ويشمل طوافا بين السعي والمروة، لأن الله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وهذا يستدل به على من قال إن المتمتع يكفيه طواف واحد وسعي واحد، خلافا لما عليه جماهير العلماء، فإن المتمتع كم عليه من طواف؟ طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، وعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. وها هنا سؤال، ما الفروق بين التمتع والقران؟ ترى مباحث الفروق يا أخواني هي لتفتك ذهن طالب العلم وتجمع المسائل وتعطيها التصور الكامل في أو الصحيح في هذه المسائل في هذا الباب. ما الفروق بين التمتع والقران؟ نعم، بالنية الدخول في النسك. فالمتمتع نوى عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو نوى عمرة فإذا حل منها سينوي الحج. أما القارن نواهما جميعا لبيك عمرة وحجا، الفارق الأول. الفارق الثاني أن المتمتع يحل بعد عمرته، الحل كله ولا الحل بعضه؟ الحل الكامل. ولهذا قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وما ذاكيرنا تقطر منيا. ما هم معناها أنهم بعرفة سووا شيل لقرب عهدهم بماذا؟ بمعافسة النساء قبل أن يحرموا يوم التروية. أحسنت. الفارق الثالث المتمتع عليه طوافان، طواف الحج وطواف العمرة، وعليه سعيان، سعي الحج وسعي العمرة. أما القارن فعليه إيش؟ طواف واحد. بماذا أجاب من قالوا أن عليه طواف واحد؟ قالوا فرجعوا بعد عرفة فطافوا طوافا آخر، يعني يقصدون به طواف الإفاضة، في مقابل إيش؟ مقابل طواف القدوم. ومما نجيبهم عليه؟ ها، طيب من ذهب مباشرة ولم يطف طواف القدوم لا يسبق عليه طواف آخر إلا أن تكون حكاية واقع حال. وشيخ الإسلام ابن تيمية ممن يرى هذا الرأي رحمه الله، يرى أن المتمتع يكفيه طواف واحد وسعي واحد. يبقى ما يحصل عند بعض الناس من استطالة في هذا الباب، وهي المباهلة على هالمسألة. نقول المباهلة نوع عناد تزيد، ليس هذا محله. فمن هو أفقه وأعلم منك لم يباهل فيها، لأن الاجتهاد يسعها، لكن ضيق العطن لا يرى إلا بضيق نفسه وضيق عطنه. وإلا كلما اتسع علم الإنسان كلما زاد علمه، كلما قل إنكاره، يعرف المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والتي لا يسوغ فيها الخلاف. فهذا حديث جليل، حديث عائشة حديث جليل اشتمل على جملة عظيمة من الأحكام. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعم. وقالت رضي الله عنها بعد حجتها أبعتمر، هذا دليل لمن ذهب من المالكية وغيرهم إلى أن الحج انتهى بالرمي، طواف الوداع لا علاقة له بالنسك، وهي مسألة دقيقة. طواف الوداع لتوديع البيت لا علاقة له بالنسك، لأن عائشة طافت لعمرتها وسعت فلم تطف الوداع. فإن كان حجها لم يتم كيف أدخلت عليه، أتت العمرة الجديدة؟ وأنا أرى أن الخلاف في هذا سهل، الخلاف فيها سهل جدا، وهذا خصوصية لمن أتى بالعمرة، فإنه وإن كان من النسك أو ليس من النسك لكنه أوجبه، لأن طواف الوداع لا يجب على أهل مكة ولا على من كان بينه وبين مكة دون مسافة قصر. حديث ابن عباس كان الناس ينفرون، والنفر وشو؟ سفر. وإذا ضبطنا السفر بالمسافة الحمد لله 80 كيلو. أتت بعمرة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله ترجع صويحباتي، شف مناغرة ومنافسة في الديانة، بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال دخلت عمرتك في حجك. وهذا يشكل على قوله ارفضي العمرة، واللي يظهر في قوله ارفضي، قوله صلى الله عليه وسلم لها ارفضي العمرة ان اتركيها لا تستمري في عملها وانتقلي الى عمل الحج، لانه لا يمكن ان تستمري بالعمرة وانت بهذا العذر. وقد طهرت رضي الله عنها متى؟ في يوم عرفة، دل على ان حيضتها كم يوم؟ 7 ايام. احسبوها، سر في يوم الثاني وطهرت يوم التاسع، كم صار حيضتها؟ 7 ايام، كأكثر بنات آدم. فألحت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. إن كانت هذه المحاورة والمناقشة والمجادلة كانت في المحصب، أي الليلة التي باتها النبي في مكة بعدما دخل من منى، ليلة التحصيل ليلة 14، خرج بها عبد الرحمن يردفها، هي وراءه وهو أمامه يسوق الذل، ما عنده ما هنا أحد. خرجوا إلى وين؟ إلى التنعيم. من المحصب للتنعيم حول 9 كيلو بليل، ومكان موحش. لو أنه يسوق أن تحرم من مكانها لأمرها أن تحرم من مكانه، وهذا دليل على أن المكية يحرم من أين؟ من الحل لعمرته، لا يحرم بها من مكانه. نعم نعم. صلى الله عليه. باب تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، وفي أخرى لبينا بالحج حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفست. قلت نعم. اي نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة رضي الله عنهم، ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. في رواية فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فأردفني على جمله. قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن وأنعس، فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. نعم، هذا هو اجتهادها رضي الله عنها، ظنت أن عمرتها هذه بدل تلك العمرة بدلها، وإلا عمرتها تلك مكتوبة لها، لأنها صارت قارنة بأن أدخلت عمرتها على حجها، ولكن هذه جزاء لأنها عمرة مستقلة، وتلك عمرة إيش؟ غير مستقلة، بل هي مقترنة بالحج. وفي الحديث أنه أهدى البقر عليه الصلاة والسلام، ذبح البقر عن نسائه وهن متمتعات، وفيه جواز إهداء البقر وأنه كالبدنة، وإن لم تكن عند العرب في نفاسة الإبل، لكن من سعة الشريعة أنه جعلها كالبدنة، فإن كانت لها سنتان المسنة فإنها تكفي عن سبع. ولم يعرف بذلك المهدى عنهم حتى دخل عليهم باللحم، بمعنى أن المهدى عنهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما علمنا بهذا الذبح، ففيه أن القائم على النساء وعلى الحجيج أنه يتولى الذبح وإن لم ينموه، تكفي نيته هو وهو قيمهم، لكن لا بد أن تكون النية عند الذبح، ما هو عند الأكل، عند الذبح. وفيه الدليل على أنه يستحب أن يأكل المهدي من أين؟ من هديه. نعم. لا، لما أتت بالعمرة الثانية إلا طاهرة. أي محتمل أنها رديفة النبي عليه الصلاة والسلام، محتمل، لكن هنا إردافها لما كانت حائضا هذا مشكل بعد، فيه يبقى فيه إشكال. نعم نعم. باب أنواع الإحرام ثلاثة. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. وعنها رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. حديث عائشة رضي الله عنها هذا أصل فيما أجمع العلماء عليه من جواز الأنساك الثلاثة، وهذه مسألة إجماع، وهذا الإجماع يرد على من ألزم الناس بالتمتع وحرم عليهم ما سواه، وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، حديث عائشة هو مستنده. نعم. نعم. باب ما جاء في فسخ الحج في العمرة وأن ذلك كان خاصا بهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة. قوة يعني لهم مال يقدرون على سوق الهدي، منهم أبو بكر وعمر وأبو طلحة، ومنهم علي وأبو موسى أشركهم النبي معه في هديه. وسرف وادي قبل مكة، نحدده لكم الآن. شوفوا مركز حج السيارات على طريق الهجرة، في طرفه الجنوبي عليه الآن كبريين، هذا وادي سرف الذي عرس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قبل مكة بحول 20 أو 22 كيلومتر، وفيه رفقه بمن يمضون معه، فإنهم لما أصبحوا سار بهم حتى نزل بذي طوى، يعني ما أبطأ بالمسير، حول 20 أو 22 كيلو، وبات بذي طوى على ماء والناس معه، لأنهم في اليوم الذي بعده سيبدأون بالعمرة، وهذه رفقة المسافر بمن معه من المسافرين. نعم. قالت رضي الله عنها: نعم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: استحت أن تقول إني حائض. قال: ليش تبكي رضي الله عنها؟ تخاف فوتها هالأجر وفوتها هالفضل، تظن أن الحائض يفسد عليها هذه العبادة، فهي تخاف فوات الخير والعبادة لا فوات الدنيا رضي الله عنها، وهذا من دينها وفقهها وعلمها، حتى صحح لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يضرك، فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى، فتطهرت ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. هذا حديث عظيم، فيه أنها رضي الله عنها ذهبت فأحرمت من التنعيم، ثم أتت فطافت البيت قبل طلوع الفجر، وهذا من البركة على مطية، من المحصب أعلى الأبطح هي العدل الآن إلى التنعيم، ومن التنعيم إلى وين؟ إلى الكعبة، ثم تطوف ثم تسعى، فوافت النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي حدده لها. طيب، وين راح النبي؟ آذن أصحابه بالرحيل، وين يبون؟ يوادعون البيت، فذهب عليه الصلاة والسلام وأدركه الصبح عند الكعبة وصلى بهم صلاة الصبح. تقول أم سلمة رضي الله عنها: وكنت شافية أي مريضة، فطفت من وراء الناس وأنا راكبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الصبح يقرأ بالطور، فلما فرغوا من صلاتهم رجعوا. طيب، طوافه قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ظاهر الحديث قبل الفجر، إذن مكثه للصلاة لا يعتبر قطعا لعهده بالبيت. طيب عائشة رضي الله عنها ومعها أخوها عبد الرحمن طافوا للوداع، ظاهر الحديث ما طافوا. لما؟ لأن طواف عمرتها أغناها عن إعادة طواف آخر للوداع. طيب هي طافت ثم سعت، طافت ثم سعت، وش آخر عهدها بالبيت؟ السعي ولا الطواف؟ السعي، والسعي تابع للطواف لا يقطع عهدها بالبيت. ولهذا من أخر من الحجاج أخروا طواف الإفاضة آخر شيء، ينويه إفاضة، ما هو بينويه إفاضة وداع جميعا، ما يصح في العبادة إلا نية واحدة، فينويه طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج إلا لم يكون قد سعاه ثم يغادر. وصدق عليه، صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل. قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية رضي الله عنها: ما أراني إلا حابستكم. قال: عقرى حلقى، أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وفي رواية قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. وساق الحديث. الفائدة في هذه الرواية أنهم خرجوا ما في نيتهم إلا الحج، ثم صاروا متمتعين وصاروا قارنين. قالوا: ويجوز أن يغير الناسك نسكه قبل البدء بالطواف، فإن غيره من أدنى إلى أعلى صح، من إفراد إلى تمتع إلى قران صح، أما تغييره من أعلى من تمتع إلى قران فلا يصح إلا لعذر كما حصل لعائشة رضي الله عنها. وهذا معنى قولها: خرجنا لا نريد إلا الحج. فالنية المبهمة لا بأس بها. في هذا السياق أيضا كرر قوله: ليلة الحصبة. ما ليلة الحصبة؟ هي ليلة التحصيب، والتحصيب ليس بسنة كما ذهب إليه عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أو عنهم، خلافا لابن عمر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمار يوم 13 دخل مكة، أول مكان يأتيه من دخول مكة هي المحصب، أعالي وادي الأبطح، وحصب فيه أي مكث فيه عليه الصلاة والسلام. قالت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها: ما أظني إلا حابستكم، تعني رسول الله ومن معه. في رواية دخل عليها النبي يريد منها مرض الرجل من أهله ووجدها حائضا. قال: عقرى حلقى. ما معنى هاتين الكلمتين؟ كلمتان لا يراد منها حقيقتهما، فلا يدعو عليها النبي بأن يطيح شعرها ولا أنها ما يجيها ولد، حاشا ذلك، وإنما كلمة تأنيب، مثل قوله لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، كلمة تأنيب ونفس انتباه، ولا حاشاه أن يدعو على معاذ أن تفقده أمه. وهذه من الكلمات التي يرددها العرب لا يريدون حقيقة معناه، كقولهم: ما له لا أم له. أحد من الناس ما له أم؟ لا. وأمثالها. قال: أحابستنا هي؟ دل على أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة أنها تحبس وليها، لأن ما تم حجها ركن. فقالت عائشة: يا رسول الله إنها قد أفاضت، دل على أنها ذهبت تطوف بالبيت بعلم النبي ولا بغير علمه؟ ها، بغير علمه ذهبت صفية وطافت طواف الإفاضة ومعها أمهات المؤمنين بغير علم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن المحرمية في السفر ويش في الطريق، ولهذا أهل مكة ما يجب عليهم محرم، المحرمية للسفر في الطريق. قال: فلتنفر إذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خفف طواف الوداع عمن؟ عن المرأة الحائض ومثلها النفس. وفيه أن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة لم يتم حجها. طيب شو تسوي؟ التحفظ وتطوف وهي بحيضها، هذا خلاف الإجماع وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. في زمننا هذا والحمد لله جعل الله فيها سعة، لأن بعض النساء ما تقدر متى تأتيها دورتها، وهذا مهم خصوصا من يحج معه نساء يوقت متى تطوف طواف الإفاضة حتى ما تأتيها العادة هم من تعطلهم. فإذا جاءتها عادتها، من جاء من أمريكا ولا من أوروبا ولا من الشرق ولا من الغرب، يصعب أن يعود مرة أخرى لتطوف الإفاضة. نقول لك فيها عدة خيارات: الأول تذهب للطبيبة تعطيها إبرة ترفع الدورة لتطوف ويتم حجها، أو تأخذ حبوب مانعة للدورة، أو تبقى هي ووليها حتى تطهر وتؤدي الطواف وهي طاهر. ولا يصح أن نقول لا أنها تتحفظ وتطوف وهي طاهر، لأنه بالإجماع لا يصح طوافها، وبالتالي إذا لم يصح طواف الإفاضة لها ما تم الحج، انخرم ركن من أركان الحج الأربعة. وكلام شيخ الإسلام في زمنه لا يناسب زمننا، لأن شيخ الإسلام ما عندهم إبر هذا الوقت، والمسافة ما هي بيسرة في الذهاب والرجوع، فما جاز للضرورة لا يجوز لكل حال وضرورة. نقف عند هذا المعنى ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث بعد الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين مبرورين مقبولين، إنه جواد كريم. كما نسأله جل وعلا أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.